فذلك العرش الحاضر قلت فيه عن عرش ابن إسحاق كما ترى فلعل تقيته إياه بالنظر لشواهد المتقدم الله أعلم. يعني حسن لغيري إذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه. لكن قد يقول قائل لماذا يعني حصل ما حصل في البيت وترك ولم تأتي الطير الأبابيل كما جاء لأصحاب الفيل، ويعني ترك البيت لهؤلاء؟ الجواب فهمت السؤال؟ ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى تركهم يخربون في التاريخ سابقا ولاحقا البيت ولم ينزل عليهم اللعنات والغضب ولم يحدث لهم ما حصل لأصحاب الفيل بمكة. هدمهم كان إنما تأويله ليس لا أصل زمن الفيل كان بعد رفعة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذت سوقتين قبل سوقتين. نعم مثلا الدجاج. وهؤلاء قلنا الرافضة ماذا فعلوا؟ نعم سبب من فروض الجهاد كان قبل الفحفة نأتي بها يعني المسلمين هم من يدافعون. في زمن الفيل ما كان أحد يعرف حرمة الكعبة فأراد الله عز وجل أن يظهر هذه كآية يعني. ما فيه بعد عليهم طمتها وهم يعني هو كذلك انه في عهد السابق ما في حجج تقوم فلو ترك لاستبيحت حرمة البيت وما عرف الناس يعني ما في شيء الا تظهر آية لتعرف حرمة البيت. واما بعدما جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فعرفت الحرمة من خلال النصوص فلا يحتاج الى هذا خلاص. هو أي واحد يقوم الله سبحانه وتعالى يتركه وقد أقيمت عليه الحجة بنصوص الكتاب والسنة ويهلكه الله سبحانه وتعالى بهذا يعني يعذبه يوم القيامة بهذا. أما قديما لو ترك لكان سهل الناس بحرمة البيت وما عندهم ما يقيم عليهم الحجة لأجل هذا أن الله جعل لهم آية خارقة ل بيان حرمة البيت. هذا ما قاله ابن كثير رحمه الله وجماعة من العلماء في هذا الباب. نعم. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سفيان الثوري وإبراهيم النخعي. جاء عمر الحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك يقبلك ما قبلتك. هذا الحجر الأسود لا شك أنه حجر عظيم في الشرع، وهو نزل هذا الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، سودته خطايا بني آدم وخطايا أهل الشرك، وإنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، استلمه وهو موحد، استلمه وهو يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا أن يعتقد أنه ينفع أو يضر. لذلك قال عمر ما قال، أن هذا الأمر يعني إنما نفعل ذلك اتباعا لا وثنية. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه هو اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع بذاته ويضر كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان. وقال المهلب يقول الحافظ، حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن يكون الله جارحا، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وقال العراقي في شرح الترمذي في كراهة التقبيل ما لم يرد الشرع تقبيله، وهذه فائدة عزيزة ومهمة أيضا، ويرد على من يقول بتقبيل المصحف قياسا على تقبيل الحجر الأسود، يقول إذا كان تقبيل الحجر الأسود وهو دون المصحف في الفضل والمصحف هو كلام الله، فمن باب أولى أن نقبل المصحف. المسألة مو عقلية، هي مسألة اتباع فقط، شيء ما ورد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ أو يعلم الناس القرآن والصحابة يقرؤون القرآن والمصحف، هل ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أو زمن غيره أو بعد زمانه صلى الله عليه وسلم أنهم قبلوا المصحف؟ لا، صحيح ولا؟ فلما العبادات توقفية وأنه لا قياس في العبادات، فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا إلا بنص، ولولا أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ما قبلنا، فهذا دليل على أنه لا يقبل ولا نفعل في شيء من ذلك، يعني في شيء غير ذلك التقبيل إلا إذا ورد به النص. شرح الترمذي يقول من أصله العراقي أو غيره بالقيني أو العراقي، هو إذا قال شيخ الإسلام هو بالقيني الحجر، إذا قال شيخ الإسلام يقصد بالقيني، إذا قال شيخ العراقي الترمذي إن شاء الله. نعم لا والعراقي هو شرح الترمذي، نعم كراهة تقبيل ما لم يرد شرع تقبيل مطلق ليس المصحف، ولذلك لا يجوز تقبيل الكعبة سائر الكعبة أو الحجر أو الجدر أو البيت، وكذلك بعض الأحجار أو الأشجار أو القبور، وقبلوا ذا الجدار وذا الجدارة كما يقول الشعراوي، هذا غلط، غلط كبير وفتح باب فتنة وشرك وطريق إلى الشرك عياذا بالله. يقول الحافظ وفي هذا الحديث قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفي بيان السنن بالقول والفعل، وفي أن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر وأن يوضح ذلك. قلنا هذا ووقفنا عنده لأن الحافظ نفسه ذكر بعدين مسألة تقبيل المصحف وأن هذا أولى وكذا، فلا بد أن يعني لا تنسوا هذه تنفعكم هناك. بالنسبة لحديث يمين الله في الأرض، المهلب هذا ليس أشعري الذي ذكر كلامه؟ ما أعرف شيخنا، قالت يعني قبل يعني احتسابات كان له تأويل، فشيخنا هذا كلام ليس فيه مخالفة شرعية. فكر الرد عليه كلام البراح نقل عنه وحاشا أن تكون يمين الجاري تعالوا خلال يعني. أحمد البراح تأويل شيخنا هذا الحديث صحيح يعني الله في الأرض صحيح هو حديث كلامه وثمان في الأرض صحيح. هو إذا كان يتكلم عن مسألة العقيدة هذا غلط، لكن إذا كان يتكلم عن الحديث كلام العقيدة فالحاشة أن تكون لله جارحة وهناك كل من طلقت مقرأ أشياء نعم نعم يقول موقوف على ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض مصافح بها عباد منتشر هذا لنا أذكره يعني. كم هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك جزاكم الله خير. الله أكبر الله